بعضهم يقول كل الأسئلة ترجع للمنع والمعارضة أو ترجع للمعارضة. نعم. قال أيوه. رحمه الله تعالى: وإما بإبداء وصف في الفرع مانع للحكم فيه أو للسببية. أي مانع للحكم فيه يعني مثل الإيمان مثلا في نعم. فإن الإيمان إذا كان يعني لا يوجد في الفرع أو الإيمان موجود في الفرع لا يلحق بغيره. شوف المثل بأي شيء. قال: إما في الثاني وصف في الفرع مانع للحكمية أو للسببية، هذا هو الأمر الثاني الذي تكون فيه المعارضة، وهو أن يبدي المعترض في فرع قياس المستدل لوصف يمنع ثبوت الحكم فيه أو يمنع السببية وصف المستدل. أي يعني مثل النباش، يعني زي النباش مع السار، والأول زي الإيمان. نعم. أيوه. أو يمنع كون وصفه سارا لثبوت الحكم. وحاصل هذا يرجع إلى أن المعترض يبين ما يمنع علة المستدل أو ثبوت الحكم وفرعه. مثال منع الحكم أن يقول المستدل في المثال المذكور: ركن فلا يشرع فيه رفع اليد كالسجود. ويقول المعترض: ركن ويشرع فيه رفع اليد كالإحرام. هي معارضة، نفس المعارضة، وقلب هذا. أيوه، هذا قلب وهو معارض. طيب بعدين. قد منع الحكم وهو عدم مشروعية رفع اليدين، فقاتل على أصل آخر وهو حقيقة القلب. نعم. وهو نوع معارضة كما ذكر في موضعه. طيب. مثال منع السببية أن يقول الحنبلي في المرتدة: بدلت دينها فتقتل كالرجل. فيقول الحنفي: أنت فلا تقتل بكفرها كالكافرة الأصلية. فبين أن تبديل الدين ليس سببا لقتل المرأة. أيوة. وكذلك لو قال: في قيمة العبد المطلق مال مملوك لمعصوم فيضمن بكمال قيمته وإن زاد على الألف كالبهيمة. فيقول المعترض: إنسان معصوم فلا يزيد بدله على الألف كالحر. فبين أنه ليس العلة في ضمانه كونه مالا، بل كونه إنسانا معصوما. أيوة، هذا كان يعني مركب في تردد الوصف بين الأمرين، لكن راجع إلى قياس الشبه. نعم. المتردد بين الأمرين. نعم. واعلم أن منع السببية أعم من منع الحكم. صحيح. لأن منع السببية وصف المستدل قد يلزمه منع الحكم، لئلا يكون صالحا لإثباته، إلا هو، ولا وصف سواه، ولا وصف المعترض الذي يمكن. وقد لا يلزمه منع الحكم لأن يكون وصف المعترض صالحا لإثباته، خالق الوصف أمر لم يخالف. أيوه. بعدين. منع الحكم احتاج إلى. منع الحكم احتاج في إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه في علته وعصبه وقوة علته، كما ذكرناه في مثال رفع اليدين، حيث قال المستدل: ركن فلا يرفع فيه اليدين، أو فلا يرفع فيه اليدين. أيوه. كالسجود. فالسجود الذي هو الأصل ركن، والعلة وصف شبهي، وهو كون الركوع ركنا كالسجود. وقال المعترض: ركن فيرفع فيه لديه كالإحرام. فالإحرام الذي هو الأصل ركن، والعلة وصف شبهي، وذلك لأن المعارض يجب أن يكون مقاوما للمعارض بفتح الراء ولا يقاومه إلا إذا ساواه في أوصافه الراء. بعدين. قال: وإن منع السببية. أيوه. فإن بقي احتمال الحكمة معه ولو على بعد لم يضر المستدل لإلفنا من الشارع اكتفاءه بالمهم. هذه الأمثلة ما هي واضحة، لأنه في أمثلة غيرها مثل ما ذكرت لك في قضية الحاق يعني الذمي بالمسلم، يعني أنه الذمي إذا يعني المسلم إذا قتل ذميا أن المسلم يقتل به قياسا على يعني المسلم، يقول يعني وجود المسلم في الفرع مانع من الحكم. نعم. هو معارض بالحكم، يعني معارضة بالفرع. نعم. أيوه. النباش يعني يقول ليس سبب. نعم، لأنه نفس الطريقة. نعم. وهو سبب. نعم. أيوه. قال رحمه الله تعالى: وإما بإبداء وصف في الفرع مانع للحكم فيه أو للسببية. أي. أيوه. إن منع الحكم احتاج في إثباته كونه مانعا إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه. لأن المعارض هو مثل المستدل، لو يعارضه بدليل، يعارض الدليل بدليل، علة بعلة، دليل بدليل. نعم. أيوه. إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل. نعم. وإلى مثل علته بالقوة. وإن منع السببية فإن بقي احتمال الحكمة معه ولو على بعد لم يضر المستدل. أيوة، لأنه السبب لا يشترط فيه المناسبة واشتماله على الحكمة. نعم. قال: لإلفنا من الشارع اكتفاءه بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة، فيحتاج المعترض إلى أصل يشهد لما ذكره بالاعتبار. أي يعني معناه لابد يشهد يأتي بدليل يدل على تأثير الوصف. نعم. وإن لم يبقى لم يحتج إلى أصل، إذ ثبوت الحكم. وإن لم تبقى يعني الحكمة ولا؟ وإن لم يبقى الحكمة والله، لأنه لا هو مع الحكمة يبقى مع الحكمة ولا لأنه يعني السبب أصلا. أيوة، وإن لم يبقى احتمال الحكمة. نعم أخلص. وإن لم يبقى احتمال الحكمة. أيوة. وإن لم يبقى لم يحتج إلى أصل. نعم. لم يحتج إلى أصل. نعم. إذ ثبوت الحكم تابع للحكمة وقد علم انتفاؤها. نعم. وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا على إثبات المعارضة والمستدل معترضا عليه بما أمكن من الأسئلة. هو يعني هذا يوجه السؤال وهذا يأتي بدليل يبين تأثير العلة. نعم. هذه مناقشات الشباب الآن ما هم معارضة. هذا قول، هذا يأتي صحيح معارضة، لكن ما أدري هي معارضة من أي أنواع المعارضة. نعم. قال رحمه الله تعالى: العاشر عدم التأثير. أي. وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل. أي. إما لطرديته نحو صلاة لا تقصر، يعني إما أن يكون جزء مناط يأتي بشيء لا يؤثر وحده أو زيادة في المناط لا قيمة له. أي. نعم. قال: عدم التأثير وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل. نعم، يعني عدم التأثير معناه أنه طردي، يعني معناه أنه الوصف لا تأثير له في الحكم، فإذا كان كذلك صار طرديا. نعم. إما لطرديته نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب. أي، وبعدين هذا كله كونها لا تقصر لا تأثير له في تقديم الأذان وعدم التقديم. نعم. إذ باقي الصلوات تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت. نعم. أو لثبوت الحكم بدونه، بدون الوصف يعني. نعم. الذي يبدأ. نعم. نحو مبيع لم يره فلم يصح بيعه كالطير في الهواء، اللي هو بيع الغائب. أي كالطير في الهواء، يعني تسميته كالطير في الهواء هذا زائد لا قيمة له، لأن الطير حتى يعني لا يمكن تسليمه مو لأنه غير مرئي ولكن للعجز عنه. نعم. أيوة. كيف؟ طبعا وإذا كان ثبت الحكم بدونه فهو طردي. نعم. اللي هو هذا اللي مثل به قال غير مرئي، هذا غير مرئي هو مؤثر أصلا، لكنه في المثال الذي ذكره هو مرئي لكنه معجوز عن تسليمه، وهذه علة أخرى. فهمت؟ أي. قال رحمه الله تعالى: فإن لأنه غير مرئي هنا وإن أثر في غيره في هذه الصورة غير مسلم. لماذا غير يعني مؤثر؟ لماذا؟ لأن العجز عن تسليمه كافي في بطلان بيع. أي. نعم. فإن بيع الطير في الهواء ممنوع وإن رؤي. أي نعم، للعجز عن تسليمه. نعم. أيوه. قال: نعم، إن أشار بذكر الوصف المذكور إلى خلو الفرع من المانع أو اشتماله على شرط الحكم دفعا للنقد جاز ولم يكن من هذا الباب. أي إن أشار بذكر الوصف المذكور اي يعني يعني يشير به الى الاحتراز من البيع المجهول او غير المرئي، فهذا سائغ، ولكن ما هي هذه المساله؟ نعم نعم. قال نعم، ان اشار بذكر الوصف المذكور الى خلو الفرع من المانع او اشتماله على شرط الحكم دفعا للنقض جاز ولم يكن من هذا الباب. صحيح. وان اشار الوصف الى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز ان لم تكن الفتية عامه. وان اشار بالوصف لعله، وقال وان اشار الوصف. أي يعني دل الوصف يعني. نعم. أيوه. قال وان اشار الوصف الى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز ان لم تكن الفتية يعني عامة. قصده وان دل الوصف ان اشار، لانه أيوه. نعم. ايوه. وان اشار الوصف ايوه الى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز ان أيوه. لم تكن الفتية عامة. ايوه هو هذا، لانه هذا يعني ما في مانع، ولكن اذا كانت الفتية عامة يكون غير صحيح. ايوه يعني مثل يقول له مثلا يعني يقول ان الخيل انها حيوان يسابق عليه فتجب فيها الزكاة كالإبل، فيعترض عليه يقول أردت بالخيل يعني معدل التجارة وكذا، لأنه الخيل فيها ما هو معدل التجارة وهي ما ليس معدل التجارة، فيكون هذا عم. نعم. أيوه. قال وإن عمت لم يجد لعدم وفاء الدليل الخاص لثبوت الحكم العام. نعم. ما ذكر مثالا؟ قال وإن أشار الوصف هل اللام فيه الاستغراق أو للعهد أو كل الاستغراق؟ إذا قال ما اختلف الوجودي لما إذا قال حربي ابن الشتين قائدة من أهل الحرب هو نفسه يعني غصبوا أموالا يعني في دار الحرب فلا يضمنون أموال المسلمين بالإتلاف كالحربي إذا أتلى في دار الحرب. يعني لفظ حربي هذا وصف طردي يعني ما له قيمة. أيوه. قوله في دار الحرب لا أثر له. نعم. فيما يرجع إلى الحكم ولا مانعه مثلا. أيوه. قال بعده إذ يجمع من العقل بس. طيب الحادي عشرة تركيب القياس من المذهبين. أي يعني القياس يعني معناه سؤال التركيب. أيوه. وهو القياس المركب المذكور قبله. نعم. هو وهو المعارضة في الأصل، يسمى المعارضة في الأصل، يسمى لأنه عدم التأثير يقول هذا مؤثر، فإن لم يأتي بوصف آخر يسمى عدم التأثير ولا يسمى مركبا، وإن اتفق على أن الأصل معللا وكل واحد يعلل بغير ما يعلل به الآخر ويدعي أن ما علل به خصمه هو طردي، هذا هو القياس المركب والسؤال المركب. نعم. قال رحمه الله تعالى نحو قوله في البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كابنة 15. أي إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لأنوثيتها. والجمهور يمنعها لأنوثتها، يعني بنت هو صاحب الرضا يقول هذا خلاف في سن البلوغ فخرج عن القضية، أقل مدة أقل سن البلوغ. نعم. أيوه. قال ففي صحة التمسك به خلاف. نعم. الإثبات الأصل هو النزاع في الأصل فيثبته ويبطل مأخذ الخصم فيه فقد ثبت مدعى. هو مثل ما ذكرناه في قضية الكيل في البر والوزن، فكذلك في قضية الصغيرة في قضية بنت 15، يعني هل العلة فيها هي الصغار أو كونها أنثى، فيسمى مركب الأصل لأنه يعني بني الحكم في الأصل على علتين كل منهما يعلل بعلة لا يعلل بها الآخر، وعلى أن التركيب قادح فلا يؤخذ به، يكون من باب يكون فاسد، لأنه ليس هناك مناط واحد والعلة مستنبطة، فلا يصح أن يكون هناك في العلة المستنبطة علتان في أصل واحد، فلا بد أن يكون العلة واحدة. نعم. أيوه. قال ففي صحة التمسك به خلاف. الإثبات إذ أصله النزاع في الأصل فيثبته ويبطل ما أخذ الخصم فيه فقد ثبت مدعاه. أي يقول مثلا نقول بأنها الأنوثة وأما كونها يعني صغيرة فهذا لا يختص بالمزوجة لا يختص بها وإنما يشملها حتى يشمل الرجل يعني الذكر. نعم أيوه. قال والنفي لأنه فرار عن فقه المسألة إلى مقدار سن البلوغ. هو هذا يعني يقول هذا يعني انتقال من المسألة اللي احنا نتكلم فيها إلى مسألة أخرى وهو النزاع في أقل المدة التي تبلغ عليها المرأة التي تبلغ عليها الصغيرة. نعم. قال وهي مسألة أخرى والأول أولى. نعم يعني في رأيك يعني. الثانية عشرة القول بالموجب. نعم بالموجب بفتح الجيم. الثانية عشرة القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع منع المدلول. أي يعني يقول هو يستدل بنفس الدليل على حكم مخالف لحكم المستدل. المستدل يستدل بالدليل على إثبات حكم فيأتي المستدل ويستدل بنفس الدليل على نقيض ما استدل به. يعني هو يعني قريب من القلب. أيوه. إلا أن يعني هو هنا يقول بموجب الدليل يقول له هذا الدليل صحيح هناك يقول الدليل لا يدل أصلا على ما تقول وإنما يدل على ما نقول. فهمت؟ لكن هو يقول نعم الدليل هو كما ذكرت وأنا أقول بموجبه يعني الحكم الذي دل عليه أنا أقول به ولكن ما هو ما تريد كما قال المنافقون لو يخرجن الأعز من الهذل وسلم لهم هذا قال ولكن العزة لمن؟ أي هذا هو. نعم قال وهو تسليم الدليل مع منع المدلول. نعم أو تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف. هو هذا وصلا القول بالموجب يرد بسبب يعني أن الخصم يظن أن مبنى يعني دليل الخصم هو كذا فيأتي ويبين له أن هذا ليس مبنى يعني مذهبه. نعم أيوه. وهو آخر الأسئلة. نعم وينقطع المعترض بفساده. نعم والمستدل بتوجيهه. أي إذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما ومورده. نعم قال أما النفي نحو قوله في القتل بالمثقل. نعم ومورده إما النفي أو مورده التابع لهذه الكلمة أنه فصلها في عربي سطر هذه. أيوه النفي هو إيش يعني نفي مذهب الخصم يعني مورده هو يعني يظن المستدل أن مبنى الخصم هو كذا فينفي هذا الاحتمال فعندئذ يرد القول بالموجب. نعم أيوه. ومورده إما النفي. أيوه. نحن قوله في القتل بالمثقل إن التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل فيقول الحنفي سلمت لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص بل من وجود مقتضيه أيضا فأنا أنازع فيه. هو يعني ليش ورد القول بالموجب على هذا الدليل لأنه ظن أن مبنى مذهب الحنفي هو يعني تفاوت الآلة وهذا ليس مبنى مذهبي هو مبنى مذهبه أن هذا القتل ليس بعمد فيرد على دليله القول بالموجب لأنه ظن أن مبنى مذهب الخصم شيء ومبنى الخصم شيء آخر مذهب الخصم شيء آخر. نعم نعم نعم لأن الأيوة لأنه القتل بالمثقل عنده قتل خطأ أو شبه عمد وليس بعمد. نعم على جواب أيوة خلاص جوابه ببيان لزوم الحكم. طيب ما عليك وجوابه ببيان لزوم الحكم محل النزاع مما ذكره إن أمكن أو بأن النزاع مقصور على ما يعرض له بإقرار أو اشتهار ونحوه. قال وأما الإثبات أيوة نحو الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل. نعم. فيقول نعم زكاة القيمة. يعني معناه من من عروض التجارة. أيوة. وجوابه لأن النزاع في زكاة العين. هو ليس ما له علاقة. وهو كذلك أعم من المدعى. نعم. أي. نعم. أيوة. قال وقد عرفنا الزكاة باللام فينصرف إلى محل النزاع. نعم. في لزوم المستند الجاء والمستند القول الموجب الموجب إلى آخره. الإثبات يأتي به نكدا وعنادا. نعم. نعم. أيوة. طيب. طيب يعني دقيقة علشان نهي. أيوة. نعم. قال فقد عرفنا الزكاة باللام فينصرف إلى محل النزاع. نعم. وفي لزوم المعترض إبداء مستند القول بالموجب خلافه. أي يعني هل يلزم ولا يلزم؟ نعم. أيوة. قال الإثبات لئلا يأتي به نكدا وعنادا. نعم. والنفي إذ بمجرده يتبين عدم لزوم حكم المستدل مما ذكره. والأولى أولى. أي. وينقطع المعترض بإيراده على وجه يغير الكلام عن ظاهره. وينقطع إذا أتى به بعيدا فهذا لا يعتبر مثل ما لو ذكر في قضية الخيل لأنه بأدنى شيء يصرفه. نعم. قال وينقطع المعترض بإيراده على وجه يغير الكلام عن ظاهره إذ وجوده كعدمه فهو كالتسليم. نعم. خلاص. نحو الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالمرض. أيوه. فيقول يعني قل الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه. يعني يعني هذا هو اللي أصلا. أيوه. بعدين قال الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالمرض. أيوة. فيقول المعترض أقول به إذ الخل النجس لا يزيل النجاسة لأن محل النزاع الخل الطاهر. أيوة. إذ النجس متفق على عدم على عدم إزالته فهو نعم. كالنقد العام كالعرايا على علة الربا. نعم. لأنه كل أحد يقول به. خلاص. قال ويرد على القياس منع كونه حجة أو الحدود والكفارات والمضار كالحنفية كما سبق. يقول الإمام رحمه الله تعالى ويرد على القياس منع كونه حجة. أي ويرد على القياس بعد ما يعني ذكر الأسئلة الواردة على القياس قال منع كونه حجة من المقال الظاهرية. أي نعم. أو في الحدود والكفارات والمضان أو منعي أو منع قياس في الحدود والكفارات. نعم. الأول كظاهرية ثاني كالحنفية. نعم. ما يقولون أن هذا دل عليه النص. بعض الأحيان يأتون بها قياس لا يقول بها أحد. بعض الأحيان يقولون بها قياس لا يقول بها أحد من يقول بالقياس. وهم بعض الخلاف لفظي يقولون باللفظ يقول هذا دل عليه الدليل وليس بالقياس. وغيرهم يقول هذا دل عليه القياس. نعم. قال رحمه الله تعالى كيف؟ أي يقولون دل عليه اللفظ. نعم. أيوة. قال رحمه الله تعالى أو بالحدود والكفارات والمضان كالحنفية كما سبق وجوابه. أيوة سبق مع جوابه. يعني بالله. أيوة. يقول المضان مقصود الأسباب. هل المضان يستخدم مع الأسباب؟ لا قصده أنه يقول هذا يفيد شبهة وأنه يفيد الظن والظن لا يفيد العلم هكذا يعني. نعم. قال والأسئلة راجعة إلى منع أو معارضة. هو هذا وقيل إلى المنع والمعارضة وقيل إلى المنع فقط أو المعارضة فقط. نعم. وإلا لم يسمع وذا وإلا إذا كان من غير المنع يعني غير المعارضة لم يسمع لم يسمع. نعم. وذكر بعضهم أنها 25. أي يعني مثل ما ذكرنا في أول أن بعضهم جعلها المنع أو المعارضة والمعارضة والمنع، بعضهم قال هي 12، بعضهم قال هي 25، بعضهم وصل إلى 28. نعم. قال وترتيبها أولى اتفاقا. ترتيبها أولى لأنها يكون أولا المنع ثم الترتيب الذي ذكر. أول شيء الاستفسار لأنه يرد على الإجمال والغرابة، ولا يمكن للمعترض أن يعترض إلا فهما له. أول شيء الاستفسار ثم المنع ثم يعني ومختلفين في ترتيبه. نعم. وترتيبها أولى اتفاقا وفي وجوبه خلاف. أي. وفي كيفيته أقوال كثيرة. نعم يعني العلماء مختلفون في ترتيبها. نعم. قال رحمه الله تعالى الاجتهاد. نعم. يعني ما إذا لم تكن معارضة أو منع لا يسمع السؤال. نعم. أي هما يعني الحنفية يقولون الكفارات والحدود لا قياس فيها، وغيرهم مثل الشافعي يقول الرخص لا قياس فيها. والصحيح أنه سواء كان حدا أو كفارة أو رخصة إذا عقل المعنى وتعدت العلة جاز القياس، وإذا لم تعقل أو لم تتعدى لا يجوز القياس. هذا هو الصحيح. السلام. قال رحمه الله تعالى الاجتهاد. نعم. لغة بذل الجهد في فعل شاق، فيقال اجتهد في حمل الرحى لا في حمل خردلة. نعم يعني الاجتهاد مشتق من الجهد أو الجهد، وكله ورد به القرآن والذين لا يجدون إلا جهده أقسموا بالله جهد إيمانهم، فهو مشتق من الجهد أو الجهد، وهو بذل الطاقة حتى يشعر الشخص بأنه ليس عنده أكثر مما بذل. أيوه. فهذا هو الاجتهاد، معناه المبالغة في بذل الجهد واستفراغ الوسع. نعم. قال واصطلاحا بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي. أيوه. يقولوا استفراغ الفقيه وسعه للوصول إلى معرفة الحكم الشرعي، والمعرفة تشمل الظن وتشمل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى والتام منه من انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب. أي يعني معناه هو يقول فيه اجتهاد كامل وفيه اجتهاد ناقص، والاجتهاد الكامل ضابطه هو الذي يشعر المجتهد فيه أنه بذل كل ما عنده، فهذا يكون اجتهادا تاما. وأما إذا قصر فيكون يعني مهتم. نعم. قال رحمه الله تعالى وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام. في الحقيقة أن هذا الشرط يغني عن الشروط كل اللي سيذكرها. إحاطته بمدارك الأحكام يعني معناه الأدلة، والإحاطة بالأدلة تستدعي معرفة اللغة ومعرفة الأسانيد ومعرفة الرجال وكل شيء تستدعي. يعني الإحاطة بمدارك الأحكام هذا وحده يكفي عن كل ما سيذكره. نعم. قال وهي الأصول المتقدمة يعني الأدلة المتقدمة، الإحاطة بمدارك الأحكام هي الأدلة، إما متفق عليها ومختلف فيها، ومعرفة عوارض تلك الأدلة التي هي موضوعات أصول الفقه، اللي هو كون هذا عام وهذا خاص، وهذا أحاد وهذا متواتر، وهذا إما كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا. كل هذه العوارض، عوارض هذه أقسام الإجماعات وأنواعها وألفاظ الدلالات وأنواعها وما يقدم منها وما يؤخر، هذا كله هو عوارض الأدلة التي سبق ذكرها. فهذه يشترط يعني في المجتهد أن يكون محيطا بها. نعم. قال وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية. نعم. فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه. أي. يعني هو يعني الإحاطة بمدارك الأحكام أنا قلت بأنها هي عبارة عن كل ما سيذكره، لأنه يعني الذي لا يعرف أسباب النزول ولا يفهم من اللغة ولا يعرف الناسخ والمنسوخ ولا يميز بين المطلق والمقيد والعام والخاص وأنواع الدلالات، هذا لا يمكن أن يكون مجتهدا. وما يعلم هذا ويحيط به ويعلم ما يحتاج إليه من اللغة، سواء كان علوم اللغة كلها سواء كانت متعلقة بالمفردات أو بالأساليب، ويرجع في ذلك إلى المعاجم وكتب يعني البلاغة في الأساليب، فهذا كله متعلق بمعرفة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بمباحث الألفاظ. نعم. قال: فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهي قدر 500 آية، بحيث يمكنه استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها. أي يعني قصد يكون الأحكام 500 آية فقط، هذا أصلا ما هو متفق عليه. فبعضهم يشترط حفظ القرآن الكريم كابن جزي وغيره، يقول لا بد للمجتهد أن يكون حافظا للقرآن الكريم، لأنه قد يأخذ الأحكام من القصص، وقد يعني ما يشترط فيه 500 آية. بعضهم يقول لا يشترط الحفظ، وإنما يشترط يعني ممارسة الكتاب حتى يكون ملكة له معرفة، ويعرف المدارك الكتب التي لا أشكل عليه يعرفها يرجع إليها. نعم. وكذلك من السنة، ذلك يعني قصد أحاديث الأحكام. نعم. ومعرفة صحة الحديث اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته. أيوة. بعدين هذا يصعب يعني، وهو سوف يذكر أنه هذا يكفي فيه أن يكون عنده كتب مدون فيها هذا يرجع إليها، إذا كانت آيات الأحكام موجودة ويعرف مكانها من القرآن، ويعرف التفاسير التي اختصت بها، ويعرف أحاديث الأحكام وشراحة، وعنده نفس الكتب، ولا يشترط أن يكون حافظا لهذا، إنه هذا حفظه يصعب، وخاصة في الأزمان المتأخرة. نعم. قال: ومعرفة صحة الحديث اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته أو تقليدا. أيوة، مخرج يعني من خرجه، من خرج الحديث يعني. نعم. أو تقليدا كنقله من كتاب صحيح، يعني يكون واحد يرجع فيه لكلام العلماء، وهذا هو الموجود الآن. الآن ما يمكن واحد يصح حديث اجتهاده، وإنما يرجع إلى كلام العلماء فيه وما هو مدون في الأحاديث. وهناك حديث التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي موضوعة لها مؤلفات خاصة بها، وحديث في آيات الأحكام، وحديث تمت بالحديث الصحيح فقط، وحديث جمعت كل شيء، ولكن مع ذلك تذكر الأسانيد كما في مسند الإمام أحمد، يذكر الإسناد وكأنه يكتفي في ذلك عن الحكم على الحديث. نعم. كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته. نعم. والناسخ والمنسوخ منهما، يعني من الكتاب والسنة، هي كل المسائل التي سبقت. نعم. ما ينبغي لا صورنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والناسخ والمنسوخ منهما. الناسخ والمنسوخ من الكتاب أنا والسنة، لأنه كما ذكرت لكم كل المباحث التي أخذناها، مباحث الكتاب، مباحث السنة، المباحث المشتركة بينهما. نعم. قال: ويكفيه معرفة أن دليل هذا الحكم غير منسوخ. أي يعني إذا أراد أن يعمل بحكم أو يفتي فيه ينبغي أن يعلم أن هذا الحكم غير منسوخ، هذا يكفي من معرفة الناسخ والمنسوخ، لأنه لا يغيب عنه منها شيء. نعم. ومن الإجماع ما تقدم فيه. أي يعني إجماع أهل المدينة، وإجماع الكل، إجماع الصحابة، أنواع الإجماعات، وإجماع النطق والسكوتي، ما يعرف أنه متفق على أنه حجة وما فيه خلاف، يعني يكون عارف المسائل التي هي متفق عليها ومجمع عليها حتى لا يظن أن فيها خلافا فينظر فيها. نعم. وتكفيه معرفة أن هذه المسألة مجمع عليها أم لا. نعم. ومن النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة. وهذا قلنا إذا كان محيطا بالمدارك تعين أن يكون فاهما من اللغة ما يحيط به بالمدرك، لأنه لو لم يكن عالما باللغة والفقه وما إلى ذلك لما كان محيطا بمدرك الحكم. نعم. قال: في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل خطاب ونحوه. هذه هي المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة. نعم. لا تفاريع الفقه، يعني لا يشترط فيه معرفة تفاريع الفقه، وبعضهم يقول يشترط أن يكون عارفا باللغة، مثل ما تقدم في تعريف الأصول واستمداد الأصول من الفقه، قالوا إما أن يكون مراد به تصور الأحكام الشرعية، أو يكون عنده منها جملة لأجل التمثيل على القاعدة، إذا عرف القاعدة الأصولية يمثل لها بفرع فقهي. نعم. قال لا تفاريع الفقه لأنه من فروع الاجتهاد فلا تشترط له وإلا لزم الدور. أي يقول لو قلنا بأنه لا يكون فقيها إلا إذا كان مجتهد، ولا يكون مجتهدا إلا إذا كان فقيها، ولكن في الحقيقة ليس فيه دور، لأنه حتى القواعد الأصولية والأصول هو ما قعد إلا بعد معرفة الفروع، أي لأن القواعد هي استقرائية ولا تكون قاعدة إلا بعد استقراء جزئياتها ثم الحكم عليها بأنها قاعدة، كالأمر يقتضي الوجوب وما إلى ذلك، هذا ما يمكن يعرف إلا بعد معرفة تتبع أفراد الأوامر الشرعية فوجدت هكذا فوضعت القاعدة. نعم. كلهم الاستقراء جميع الجزئيات، لكن الأحناف يقولون إذا شذت جزئية عن القاعدة جعلوها قاعدة، ويجعلون فتاوى أئمتهم قواعد، وإذا شذت فتوى عن القاعدة العامة جعلوا لها قاعدة، هذا الفرق بينهما. وأما الجمهور فإنهم لو شذت جزئية يقولون لا عبرة بالشذ، وإنما المهم الغالب، ويكون من باب التخصيص عندهم، هذه القاعدة مخصصة بهذه الجزئية ولا يجعلوها قاعدة. نعم. قال رحمه الله تعالى وتقرير الأدلة ومقوماتها. نعم. وتقرير الأدلة ومقوياتها. يعني هو التقويم هو التقوية، أنه لا يكون قائما إلا إذا كان محتجا به. نعم. وتقرير الأدلة يعني معناه كيف يقرر الدليل ويثبته ويستدل، يعني يقول يعني يدخل فيه وجه الدلالة ومكان الاستدلال من الدليل. نعم. ومن حصل شروط، ايش قال هنا في قول الشرح؟ قوله وتقرير الأدلة ومقوماتها، أي ويشترط للمجتهد أن يعرف تقرير الأدلة وما يتقوم ويتحقق به كيفية نصب الدليل ووجه دلالته. وهذا لأنه بعض الناس الآن يستدل بالدليل لا يعرف وجه الدلالة منه ولا مكان الاستدلال، أنه يكون آية يعني وجه الاستدلال منها في لهم، ويكون الدليل الواحد يستدل به هذا ويستدل به مخالفه، والفرق بينهما هو توجيه الدليل، هذا يوجهه كذا وهذا يوجهه كذا، مثل ما تقدم لنا في ما فرطناه في الكتاب من شيء، بعضهم يقول أن هذا دليل على القياس على ثبوت القياس، بعضهم يقول أنه دليل على نفي القياس، فهمتم؟ فتقرير الدليل يعني معناه يعني إثباته على يعني فهم الدليل أولا وفهم الدلالة منه ووجه الدلالة. نعم. أيوه. قال رحمه الله تعالى ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم غيرها. يعني هذا ما يعبر عنه بتجزؤ الاجتهاد، وهذا هو الصحيح، أن الاجتهاد يتجزأ، وأن الشخص إذا كان مجتهدا في جزئية فإن له حكم الاجتهاد فيها وإن كان جاهلا بأخرى، والاجتهاد المطلق هذا لا يكون، هذا نادر جدا، ولا يمكن الإنسان أن يكون محيطا بجميع الشريعة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون واحد محيط بكل اللغة إلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمة كلها يعني لا تخرج عنها جميع اللغة وجميع السنة، بس الأمة كلها محفوظة فيها السنة ومحفوظة فيها اللغة. نعم. ومنعه قوم لجواز تعلق بعض مداركها بما يجهله. أيوة. وأصله خلاف نعم. في تجزؤ الاجتهاد. هو نفسه تجزؤ الاجتهاد، والصحيح أنه جائز، وبعضهم يقول إذا كانت المسألة مستقلة كالفرائض يمكن للإنسان أن يكون مجتهدا فيها وليس مجتهدا في البيوع، لأنه لا علاقة للفرائض بالبيوع، ويمكن أن يكون فاهما بالبيوع جدا ولا يعرف أحكام الحيض، يكون مجتهد في هذا وأمي في هذا الفن، ففي هذا يقلد وفي هذا يفتي، هذا هو فائدة تجزؤ الاجتهاد. نعم. أما إذا كانت المسألة لا يمكن للإنسان أن يجتهد فيها بدون معرفة غيرها أو هذا الفن مرتبط بغيره، فهذا لا يستطيع أن يكون مجتهدا، كما أن الفرائض مرتبطة يعني الحساب وما إلى ذلك، فينبغي أن يكون يعرف من الحساب ما يستطيع أن يعرف به الفرائض ويلزم الفرائض وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولنا قول كثير من السلف الصحابة وغيرهم. نعم. لا أدري. أيوة. قول كثير من السلف الصحابة وغيرهم لا أدري. نعم لا أدري، يعني من الأئمة، الأئمة الأربعة، كل واحد يسأل ويقول لا أدري، وليس هذا قادحا في علمه، لأن ما لا يدريه لو أراد أن يدريه لاستطاع بواسطة الرجوع إلى مداركه، وكما يقولون العلم بالصلوح، يعني يكون الواحد عنده ملكة، وليس المراد بالعلم أن يكون حافظا لكل جزئية لا يغيب عنه شيء، هذا لا يمكن للبشر. نعم. إلا الرسول. نعم. يقول كيف يعطي، يعني معناه انه مدلس الشخص اذا كان يعني ولا تقف ما ليس لك به علم، لا هو في مسائل اللي هي مختلف فيها يقول انا يعني المساله هي كذا وكذا هو يعرف الاقوال فيها، اما يقدم عليها وما يعرف الاقوال فيها هذا ما ينبغي، يعني يجعله تحت اصل معين، لكن هو في حقيقه نفسه يظن ان هذا يعني لم يتحقق، ولكن لانه يريد ان يجهل الامه ان تجد تعرف شرع الله، يريد ان يجهل الامه، اذا هو شخص ما يعرف الحكم ما يقول، يقول خليني ابحث، انا ابحث عن المساله، اما اذا بحث المساله وصل ظنه الى كذا هذا يكفي انه هو بحث وما في شيء يؤدي الى العلم، لان المساله فيها خلاف وفيها غموض، فيقول انا بحثت المساله والذي ظهر لي فيها هو كذا، واذا اراد ان يخرج من العهده يقول العلماء يقولون كذا والعلماء يقولون كذا، وانت ان اردت ان تاخذ بهذا الاحوط وهذا الاسهل، وكل واحد بعض الناس ياخذ بالاسهل وبعض الناس ياخذ بالاحوط، واذا اراد الانسان ان يعمل لنفسه حمل نفسه على ما يطيق ان كان الاصعب، لكن لا يحمل الناس على الأشق والأولى والأحوط، لأن الأحوط ما واجب، لكن ممكن يقول للناس، يعني مثلا دائما يجون الناس في الحج يقول هذا الفعل اللي فعلت بعض العلماء يقول يلزم منه دم وبعضهم يقول لا يلزم منه دم، وأنت افعل ما تستطيع وأنا برا، يعني ما لي شيء في الموضوع، هذا ما في شيء، أنت تقول أنت على بصيرة، إن أردت أن تأخذ بقول من يقول عليك دم، وإن أردت أن تأخذ بقول الذي يقول ما عليك دم، وأنا ما ألتزم شيء في ذمتي، أنا أقول لك أقوال العلماء فقط، هذا واضح، هذا هو، وليا يعني بعض الناس يقول كيف تقول هذا للعامي، العامي هو رجل يفهم أو مرأة تفهم ومكلف، وفي شيء يقول أنت لازمك دم أو غير لازمك دم، والله عز وجل لا يكلف نفسه إلا وسعها، إذا كان ما عنده ما يذبح به وما هذا فيأخذ بقول هذا خلاص. نعم. ما في بعض المجتهدين يقيم على الأحوال جاهزة، فإذا جاءت مسألة الإيجاب والنفي، هو هذا ينبغي أن يفرق فيه العلماء، ومناهج العلماء واضح أن الشيء الذي لم يقع يفتي فيه بالأحوال، والشيء الذي وقع يفتي فيه بالأرفق، أي أرفق بالناس، لأنه يعني شيء وقع خلاص ما يقدر يتجنبه، لكن لو افتيته قبل أن يقع قل له تجنب هذا ما يجوز، لسان يتجنب. نعم. إلا عندهم يعني كيف ما عندهم مرجحات، اللي يقول في دم ما أرجح أرجح، لأنه ما إذا فعلوا خرج من العودة قطعا، لكن هي يعني أنت لا تقول له القولين. يعني أيوة قل له اللي تعرف. أنت إذا كنت قلت له ما عليك دم وفي واحد ثاني يقول له دم وقلت له عليك دم ولا قلت له اللي يقول دم يعني أنت ما أفتيته ليش؟ لا أقصد أنا وأهل الذكر قالوا له يعني الفقه أو الحكم الشرعي إما هذا أو هذا. هذا قال به ناس وهذا قال به ناس وكل واحد له دليل. هو يتخير ما شاء. كيف؟ هو يتخير ما شاء ويتخير ما شاء. طبعا هو أنت كيف تلزمه بالدم وقد لا يكون لازم. لم تكتمل هذه المادة بعد ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.